فسجدت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك إنك لمن المرسلين.

له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسي السماوات والأرض وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي Yeah. لا

ونيابه عن اسره الزعيم الواحد تقبل الله عزاءته وشكر الله سعيه اما عن التجول القادمه يطلع على مسامع حضراتكم سبيل الدين القاري الشيخ طلعت عبد الهداش قاري تعطيل دعوه الوزير العربي والمصري والمقيم بالبيوت السماسيه الشرقيه بدلاله التوفيق والتجلي ولي حضراتكم الرئيس الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه.